قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب الضحية عما في بطن المرأة وذكر أيام الأضحى. قال: وحدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر قال: قال الأضحى يومان بعد يوم الأضحى. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه عن علي عن علي بن أبي طالب مثل ذلك. المسألة الثانية: متى تذبح الضحية وإلى متى يمتد مداها؟ قدمنا الإشارة إلى ذلك. بداية ذبح الضحية ونهاية ذبحه وما بين ذلك. اتفقوا جميعا على أن الضحية لا تصح قبل صلاة الإمام للعيد. هتصلي مع الإمام؟ لا يجوز لك ولا تصح منك ضحية قبل أن تصلي مع الإمام وترجع. أتاخذها معك تذبحها هناك في المصلي؟ واتفقوا على أن بداية ذبحها بعد أن يذبح الإمام. وإلى أي مدى يمتد؟ تقدم لنا 3 أيام بعد، نعم 3 أيام. منهم من يجعل اليوم العيد هو الثالث يوم العيد ويومين من أيام التشريق، وبعضهم يجعل 3 أيام سوى يوم العيد، يبقى 3 أيام أيام التشريق. هذا الزمن ذبحها. وكره بعض العلماء أن تضحى ليلة، قال إذا ما ذبحت يوم العيد خليها لبكرة ما تذبحهاش في الليل، جاء بكرة ما ذبحت خليها بعد بكرة، وفي النهار في وضح النهار في الضحى لا تذبحها في الليل، لأن ذبحها في الليل يخفيها عن المساكين، والغرض أن المساكين لهم حق فيها